الاخ بقى بيسال بيقول لي في اللقاء الماضي واعتبر قبل الماضي بيقول لي انت اتكلمت عن تحريم الصور وبيقول لي ولقد دخلت نقابه المحامين اكثر من مره ورايت بعيني راسي في مدخل النقابه براويز ضخمه بها صور لشخصيات اسلاميه بارزه كالشيخ حسن البنا فما تعليق فضيلتكم؟ وهي نقابة المهندسين هي المشرع؟ يعني هي نقابة المهندسين هي ولا نقابة المحامين زي ما انت بتقول اي نقابة ايا كانت يعني هي المشرع؟ يعني افرض ان انت دخلت بيت شيخ الازهر لقيت صورة بقت صور حلال؟ افرض انت دخلت بيتي انا ولقيت صورة بس صور حلال؟ بالطبع لا، حطيني كده على جنب. وانا قلت لك قاعدة لا يقاس الدين بالناس وإنما يقاس الناس بالدين، فنقابة المحامين الإسلام هو الحكم عليها مش هي الحكم على الإسلام، مش كل اللي بتعمله بقى هو الإسلام، لا احنا نشوف الإسلام بيقول اللي عملوه ده إسلام ولا مش إسلام. أي نقابة وأي مكان وأي مخلوق على وجه الأرض سواء كنت أنا أو غيري، فيوم ما أجي أنا أقول لك قال رسول الله وتشوفني بعمل على خلاف ما قلت حطني على جنب ولا لي أي كيان عندك، ويبقى أهم حاجة عندك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الحق، هو ده الحق. ولا قلت لك لا تباح الصور، انا قلت هذا الكلام الا لضروره، الا لضروره. يعني يجي يقول لي طب بيجيبوا الصور للصرب وهم بيقتلوا المسلمين في في في في النقابات ويحطوها، انا بجزها عشان اوري المسلم ايه اللي بيحصل في المسلمين لانها متخذه لغرض، غرض شرعي، في ضروره شرعيه تدعو الى هذا. لكن اجيب صوره الشيخ حسن البنا واحطها، محدش يقول كده، خطأ شرعي، خطأ شرعي. صورة الشيخ سيد قطب واحطها، خطأ شرعي. صورة تحطها، خطأ شرعي، خطأ شرعي. تعليق صور الاشخاص ده ليه منهى عنه شرعا ولا اقبله وليس لهم السند الشرعي، فهم مش حجه.